الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي ولله الحمد من ضوابط باب الأذان من كتاب الصلاة، وها نحن اليوم نبدأ في ضوابط باب جديد من أبواب الصلاة، وهو باب المواقيت. باب المواقيت، والمواقيت معروفة، المقصود بها المواقيت المكانية المحددة لابتداء وقت الفرض وانتهائه، أو وقت النافلة ابتداء وانتهاء. وباب المواقيت يعرف ويفهم أمره شرعا إذا قررنا فيه جملا من الضوابط. الضابط الأول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقول الله عز وجل: الصلاة اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، فلا تجد صلاة إلا ولها وقت ابتداء ووقت انتهاء. أنتم معي ولا لا؟ حتى النوافل المطلقة لها أوقات تجوز فيها ولها أوقات لا تجوز فيها، وبناء على ذلك فالصلوات المفروضة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم، وصلاة النافلة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم، وصلاة الجنازة لها وقت ابتداء أيضا ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم، وصلاة الوتر لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم، والرواتب القبلية والبعدية لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم، وصلاة الضحى لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم، وصلاة الاستسقاء لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم، وصلاة الكسوف لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم، ولا تجد ما يسمى صلاة إلا وله ابتداء وقت يبتدئ فيه ووقت ينتهي فيه، أو وقت يحل فيه ووقت يحرم فيه. وهذا كله يدل عليه قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقت ابتدائي ووقت انتهائي. القاعدة الثانية: لا صلاة قبل وقتها ولا بعده إلا بإذن الشرع. لا صلاة قبل الوقت ولا بعده إلا بإذن الشرع. لا صلاة قبل الوقت ولا بعده إلا بإذن الشرع، وذلك لأن الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا، لا أقبله، أي لا أقبلها قبل مجيء وقتها ولا أقبلها بعده. إذ لو كانت الصلاة تجوز في أي وقت وأي حين لما كان لقوله موقوتا فائدة، ولما كان لتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات ابتداء وانتهاء أي فائدة تذكر. فلذلك أجمع العلماء على حرمة الصلاة قبل مجيء وقتها، فلا يسمى الإنسان مصليا هذه الصلاة ولا تبرأ ذمته بها إن كانت واجبة إلا بعد دخول وقتها، فمن صلى الفجر قبل دخول وقتها فصلاته باطلة، ومن صلى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الضحى بنية الضحى طبعا، أو صلى الوتر قبل دخول وقته فصلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه لا تقبل صلاة قبل دخول وقتها، وذلك لأن الوقت عند الأصوليين سبب، والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فيلزم من وجود الوقت وجود الصلاة، ويلزم من عدم الوقت عدم الصلاة. فمن صلى صلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تعتبر واقعة موقعها الشرعي. وإذا أخر الإنسان الصلاة عن وقتها فنحن ننظر حينئذ إن أذن له الشارع بالصلاة بعد خروج وقتها فيسوغ له أن يصليها ولو خرج وقتها، لأنه لا صلاة قبل ولا بعد إلا بإذن الشارع. كمن نام عن صلاة أو نسيها حتى خرج وقتها، هل أذن الشارع له بأن يصلي خارج الوقت؟ الجواب نعم، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن هل أذن الشارع للمتعمد لإخراج الفريضة عن وقتها، هل أذن له الشارع أن يقضيها خارج الوقت؟ الجواب لا، إذن لا قضاء لفريضة خرج وقتها عمدا، لأن الشارع لم يأذن لك بقضائها. وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة، وهي فعل الصلاة بعد خروج وقتها، لأن المسألة هنا اشتد الخلاف فيها في قاعدة العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، وهي في هذا الدرس أو الذي بعده إن شاء الله. فإذا متى ما أقت الشارع الصلاة بوقت ابتداء ووقت انتهاء، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تفعلها قبل دخول وقتها، ولا يجوز لك أن تؤخرها بعد خروج وقتها، إلا إذا آذن لك الشارع أن تفعلها قبل الوقت أو تفعلها بعد الوقت. فإن قلت: اضرب لنا مثالا على جواز فعل الصلاة قبل دخول وقتها، فنقول: في جمع التقديم مثلا، إذا تحقق عذره كالمسافر يريد أن يجمع العصر قبل دخول وقتها إلى الظهر، فهنا صلى العصر قبل دخول وقتها، لكن اعتباطا ولا بإذن الشارع؟ بإذن الشارع. فإذا لا صلاة قبل دخول وقتها إلا بإذن الشارع. وكذلك لمن أراد أن يجمع العشاء جمع تقديم إلى وقت المغرب بإذن الشارع، يجوز له أن يفعل ذلك متى ما تحقق سبب الجمع، يجوز له أن يفعل ذلك. بل وصورة الجمع تجوز أيضا، تصح في المثال الثاني، وهي أن صلاة الظهر لا يجوز إخراجها عن وقتها إلا بإذن الشرع كجمع التأخير. فإذا جاز للإنسان الجمع وأراد جمع التأخير، فيأذن الشارع له في هذه الحالة أن يخرج الظهر عن وقتها، فلا يفعلها في وقتها، وإنما يفعلها تأخيرا مع العصر، ولا يفعل المغرب في وقتها، وإنما يفعلها بعد خروج وقتها جمع تأخير مع العشاء. فمتى ما جاء إذن الشارع في الصلاة قبلا أو بعدا فإننا نعمل بإذن الشارع، وأما اعتباطا بلا برهان ولا دليل فهذا لا يجوز، إذ فائدة التوقيت هي تحديد الفرض أو النفل في هذا الوقت، فلا يصح قبله إلا بإذن الشارع ولا يصح بعده إلا بإذن الشارع. أفهمتم فائدة المواقيت؟ طيب، ومن قواعد المواقيت وضوابطه: تأقيت الصلاة توقيفي على النص، مواقيت الصلوات توقيفية على النص، مواقيت الصلوات توقيفية على النص. ومعنى هذا أنه لا يجوز لأحد أن يؤقت فريضة أو نافلة من عند نفسه اختراعا لوقت هو يضعه من عنده تلقائيا بلا برهان، لأن مواقيت الصلاة أمر غيبي، فنحن لا ندري عن محبة الله لإيقاع هذا النوع من الصلاة في هذا الوقت، فمحبة الله لإيقاع الصلاة في هذا الوقت المعين دون ما قبله وما بعده أمر غيبي، فمحبته غيبية، وتحديد الصلوات مبنية على محبة الله لإيقاع الفريضة أو النفل في هذا الوقت. ولذلك الله عز وجل لا يحب إيقاع الفريضة في وقت دون وقت، ولا يحب إيقاع النافلة في وقت دون وقت، ويحب إيقاع الفريضة في هذا الوقت لا الوقت الذي قبله ولا الوقت الذي بعده، ويحب إيقاع النفل في هذا الوقت لا الوقت الذي قبله ولا الوقت الذي بعده. فإذا التوقيت مبني على المحبة، فهو مبني على أمر غيبي، وما بني على الغيب فغيب، ما بني، أنتم معي في هذا ولا لا؟ فما بني على الغيب فغيب. فلا حق لأحد أن يجتهد في مسألة المواقيت، وإنما هي توقيفية، ولأنها توقيفية فلما فرض الله الصلاة في السماء السابعة على النبي صلى الله عليه وسلم ورجع رسول الله بالفرائض الخمس إلى الأرض لم يكن يعرف مواقيتها. من الذي تبعه إلى الأرض؟ جبريل. فصلى جبريل به يومين، يوم في أوائل أوقات الفرائض الخمس ويوم في أواخرها، كما روى ذلك الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح لغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل جبريل فأمني عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين طلع الفجر. هذا اليوم الأول في أوائل الأوقات. قال: فلما كان من الغد أخر الظهر فصلى بي الظهر حين صار ظله، أي ظل جبريل، مثله، وصلى بي العصر حين صار ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وقتا واحدا لم يتغير، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، وصلى بي الصبح فأسفر بها، ثم التفت إلي وقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والصلاة فيما بين هذين الوقتين. فلما كان أمر التوقيت مبنيا على التوقيف احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليعلمه، ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعريف الناس للمواقيت بينها بنوعي البيان: بيان قولي وبيان فعلي. فالمواقيت مبينة بقوله ومبينة بفعله، وأنتم تعرفون أنه كلما تعددت أنواع البيان في تشريع فهذا دليل على إيش؟ أهميته. فأما البيان القولي فكما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوره ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. هذا بيان بإيش؟ اللسان. ولم يكتفي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بينها بفعله. ففي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة، فقال: صل معنا هذين، يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن فأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غربت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين تبين له الصبح، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، ثم صلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، يعني اليوم الأول أخرها شوي، لأن اليوم الأول وصف الشمس بأنها مرتفعة بيضاء نقية، ولكن في اليوم الثاني قال: والشمس مرتفعة، يعني حول الاصفرار. ثم أمره فأقام فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. هنا بيّن وقت المغرب وجعل لها وقت ابتداء ووقت انتهاء بخلاف حديث ابن عباس السابق. ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم أمره فأقام الصبح حين أسفر جدا، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم، يعني بين صلاتي في اليوم الأول وصلاتي في اليوم الثاني. فإذا لما كانت المواقيت توقيفية الإثبات صارت مبنية على إيش؟ على الأدلة. فلا حق لأحد أن يثبت وقت صلاة أو يعتقد محبة الله لصلاة في وقت دون وقت أو مكان دون مكان إلا وعلى ذلك دليل. ومن صور متابعة، انتبه، لا، ومن صور متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في التعبدات متابعته في الزمان، أليس كذلك؟ بمعنى أننا لا نخترع زمانا لعبادة نعتقد فضيلة فعلها في هذا الزمان دون ما قبله ودون ما بعده إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، إذ زمان العبادة توقيفي والتوقيت تعبد زماني فيكون مبناه على التوقيف. ما أدري كلامي واضح ولا لا؟ واضح؟ طيب، ومن القواعد أيضا فعل الصلاة في أول وقتها أفضل إلا ما خصه النص. كم قعدنا؟ فعل الصلاة في أول وقتها أفضل إلا فيما خصه النص، وذلك للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إيقاع الصلوات في أوائل أوقاتها، وعلى ذلك جمل من الأدلة، منها مثلا ما في صحيح الإمام البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكروا بالصلاة أي العصر في يوم الغيم، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي حديث جابر بن سمرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا مالت الشمس، يعني من حين تميل الشمس يصلي. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني في أول وقتها. لكن هذا الأمر ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بقولنا إلا فيما خصه النص. يعني متى ما ورد النص في استحباب تأخير هذه الصلاة فإننا نقول باستحباب تأخيرها بعينها عملا بالنص، وذلك في فروع. الفرع الأول: يستحب تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل الأول ما لم يشق على مأموم، كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم في صلاة العشاء حتى رقد النساء والصبيان، فقال عمر: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فلم يخرج علينا حتى ذهب ثلث الليل أو بعضه، فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يشق، هذا هو الشاهد، ما لم يشق على مأموم، ولولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتموا، والعتمة هي آخر الليل، قال: أعتموا بهذه الصلاة، أي صلاة العشاء، فإنكم فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فإذا لما دل الدليل على استحباب تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل أو ثلثه ما لم يشق على مأموم فإننا نقول بتخصيصها لورود الدليل الخاص بها ولا تعارض بين عام وخاص. الفرع الثاني: استحباب تأخير الظهر في شدة الحر، وهذا أمر معروف عند أهل العلم، وبرهانه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وفي رواية الصحيحين من حديث أبي سعيد فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها إلى آخر الحديث إلى آخر الحديث. وفي الصحيح من حديث أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد أبرد، حتى رأينا فيء التلول، يعني اقترب وقت العصر، حتى رأينا فيء التلول، التل هو الكومة من التراب الصغيرة، حتى رأينا فيء التلول أي كومة التراب الصغير التل. وهذا دليل على استحباب تأخيرها في شدة الحر. فإن قلت وهل الجمعة يقال فيها ذلك؟ فنقول نعم، إذا اشتد الحر فيستحب لإمام الجمعة أن يؤخرها عن أول وقتها حتى تبرد الشمس عن رؤوس الرجال. فإن قلت وما برهان ذلك؟ فأقول برهان ذلك ما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان البرد عجل بالصلاة، وإذا كان الحر أبرد بالصلاة. قال الراوي يعني في الجمعة، قال الراوي يعني في الجمعة، ولأن العلة التي من أجلها أخرت صلاة الظهر هي بعينها متحققة في صلاة الجمعة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. إذن خلاصة الكلام أنه متى ما جاء الدليل الدال على استحباب تأخير شيء من الصلوات إلى آخر وقتها فإننا نقول به. وخذوا أيضا فرعا ثالث الوتر، الفرع الثالث الوتر، فإن الدليل قام على استحباب تأخيره لكن بقيد لمن علم من نفسه أو غلب على ظنه عدم تفويته بسبب النوم. والدليل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وذلك أفضل بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره. الشاهد قولها وانتهى وتره إلى السحر، ولأنه يوافق التنزل الإلهي. وفي حديث كعب بن عجرة عند الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في هذه الساعة فافعل. وأعظم الذكر الذكر المصحوب بالصلاة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الحديث بتمامه لا يخفى عليكم. الفرع الرابع استحباب تأخير صلاة الضحى إلى رمض الفصال، يعني اللي يسميه الإخوة المصريون الضحى الكبير، يعني عندنا الآن الساعة 10:30 أو 11:00 يسمونها الضحى الثاني، فيستحب للإنسان أن يؤخر صلاة الضحى. وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أنه رأى ناسا يصلون الضحى يعني في أول وقتها فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والخلاصة من هذا الضابط أن الأفضل فعل النوافل وفعل الفرائض في أوائل أوقاتها إلا إذا ورد الدليل الدال على استحبابها استحباب تأخيرها فنقول به، لأنه لا تعارض بين عام من وخاص، ويبقى ما عداه مما لم يرد فيه دليل بخصوصه على الأصل وهو استحباب فعله في أول وقته. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.